الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث موضوعه العود في الهبة والصدقة، وداخل في المعطوف على الرهن في الترجمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. حملت على فرس في سبيل الله، يعني حملت مجاهدا على فرس في سبيل الله، لأنه تصدق بفرس على من يجاهد عليه في سبيل الله، وهذا الحمل مع نية التمليك على هذه الجهة، يملك هذا الشخص الذي يستعمله في هذا العمل في سبيل الله، يعني في الجهاد. ونظير ذلك لو أن شخصا أعطى طالب علم كتاب، نعم، أعطاه كتاب، ما قال له شيء، قال: خذ هذا الكتاب. ما معنى هذا؟ أنه ليستفيد منه، ليس معنى هذا أنه ليبيعه، إنما هو تمليك لهذا الكتاب على أن يستفيد منه فيما هو بصدده، فيما يمكن الانتفاع به وهو طلب العلم. وهنا الفرس تصدق به على هذا الرجل، نعم، ليتم حمله عليه في هذا المجال وفي سبيل الله والجهاد، فهو تمليك من جهة، لأنه لما أراد بيعه ما أنكر عليه، نعم، وليس بتحبيس ولا وقف، لأنه كان تحبيس ولا وقف، نعم، لا أنكر عليه لما أراد بيعه، لكن لما أراد بيعه واشتراد شراءه منه دل على أنه تمليك، لكن تمليك مقرون بالانتفاع منه في هذه الجهة، ولعله استغنى عنه وجد فرس أفضل منه للجهاد، وصاحبنا الذي تصدق عليه بالكتاب لينتفع منه وجد طبعة أحسن منها، يعني أعطيته كتاب غير محقق ثم بعد ذلك خرج الكتاب محققا، يملك النسختين ولا يتصرف في الأولى، هو تمليك وليس بوقف، لكن تمليك مقرون بالانتفاع في إمكان الانتفاع، لكن إذا تصور أنه يوجد أفضل منه لا مانع من بيعه لأنه ليس بوقف. أظن التنظير مطابق. حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. أضاعه الذي كان عنده، يعني لم يقم عليه بالرعاية والإطعام على الوجه المناسب له، فأضاعه، ولعله وصل إلى حد بحيث لا يمكن الاستفادة منه في الجهاد، ولذا قرر بيعه، نعم، فأردت أن أشتريه. يقول عمر رضي الله تعالى: فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص. لماذا؟ لأمرين: أولا لأنه أضاعه، فدل على أنه راغب عنه، نعم، راغب عنه، زاهد فيه، فيبيعه برخص ما دام هذا وضعه. الأمر الثاني أن المشتري هو المتصدق، والعادة جرت أن المهدي والمتصدق يميل القلب إليه من قبل المهدى إليه المتصدق عليه، وحينئذ يترتب على هذا الحط من القيمة. وظننت أنه يبيعه برخص للأمرين: أولا لأنه زاهد فيه ولذا ضيعه، الأمر الثاني لأن الطرف الثاني وهو المشتري صاحب فضل على البائع، نعم، وكل هذا يدل على أن يغلب على الظن أنه يبيعه برخص. لكن عمر اشترى؟ لا، ما اشترى حتى عرف الحكم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله تعالى عنه فعل ما يقربه إلى الله جل وعلا، حملت على فرس في سبيل الله، يريد بذلك الثواب من الله جل وعلا. وحينما عرض هذا الموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، الأصل أن يكون هذا سر ليكون أقرب إلى الإخلاص، فكونه قال للنبي عليه الصلاة والسلام حملت على فرس في سبيل الله، هذا في مجال الاستفتاء، نعم، في مجال الاستفتاء والسؤال، تذكر ما يتعلق بالمسألة من أصلها. ولو ترتب على ذلك الإخبار بما عندك من عمل صالح، نعم، إذا أردت أن تسأل مثلا عن الوتر بعد طلوع الفجر، نعم، من ضمن السؤال تقول للشيخ مثلا أنا والله أقوم قبل الفجر مثلا بساعة وأصلي ما كتب الله لي، وقد يطلع الفجر علي قبل أن أوتر، فهل لي أن أوتر؟ هل معنى هذا وأن تسأل هذا السؤال أنك تخبره أنك تصلي بالليل؟ لا، لأن هذا جاء تبع. لكن الإشكال إذا كانت السؤال حيلة على استخراج ما عندك، هنا يأتي الإشكال. يعني إذا أردت أن تخبر الشيخ أنك تقوم الليل بصورة ملفوفة، هذا الإشكال، هذا أعظم من الصورة المباشرة، نعم. لكن لما تقول الله أنا أقوم قبل الفجر بساعة وأصلي ما كتب الله ولزي، أحيانا يطلع الفجر وأنا هل لي أن أوتر؟ فأنت ما قصدت إخباره بأنك تقوم الليل، وعمر رضي الله تعالى عنه ما قصد إخباره إخبار النبي عليه الصلاة والسلام على أنه حمل على الفرس في سبيل الله، لأنه يريد بذلك الثواب من الله جل وعلا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري، لا تشتري ولا تعد في صدقتك. طب أنا شاري، ما عدت، ما أخذت مجانا لأكي أعود في صدقتي، إنما شريت بالدراهم. لا، الغالب أن البائع على المتصدق أو على المهدي أنه يبيعه برخص كما توقع عمر رضي الله عنه. وهذا الرخص افترضنا أن هذا الفرس يستحق 1000، فلكونه المتصدق به قال أعطنا 700 تكفي منه، فهو رجع في مقدار 300 درهم، فهو رجع في مقدار 300، فيتصور العود في الهبة وإن كان بطريق الشراء. لكن هناك شراء لا يتصور فيه العود، مثل إيش؟ أنت تصدقت بالكتاب على صاحبك، نعم، فرأيته يبيعه، لماذا يا أخي تبيع؟ استغنيت عنه، نعم، قال الله طلع خرج الكتاب محقق، لأن الكتاب كم يوسف المكتبة هذا، نعم، قال يبيعونه 100 ريال والمحقق ب200، خلاص هذا أعطني هذا الكتاب وأنا أشتري لك محقق، هذا عود في الهبة، وين دفع 100 ومئة أخرى، هذا عود ولا لا؟ الظاهر أنه ليس بعود، وإن رجع عليه وإن عاد عليه أصل ماله، ولو اشتراه بما يستحق بلا رخص أو بأكثر مما يستحق هذا ليس بعود، لكن ينبغي أن لا يحصل حسما للباب، سدا للذريعة. لأنه اليوم والله يختلفون في تقديره، مثلا أديته كتاب نفيس، أنت في وقت الإهداء ما تدري كم يسوى، ثم تداول الناس أن هذا الكتاب يستحق 4000 5000 وأنت مهدية على أساس أنه يسوى 1000، نعم، ثم استغنى عنه وجد نسخة محققة وقال يبيعه، ويعرف أن هذا الكتاب مثل معرفتك به سابقا أنه يستحق 1000، قلت له 2000، عود ولا ما هو بعود؟ عود، لأن الكتاب يستحق أكثر. فمثل هذا ينتبه له، لأن هذه أمور تجول في القلوب وقد يحس بها ويشعر بها وقد لا يشعر بها، نعم، إيه أحيانا له تعليق عليه، مثلا على سبيل المثال أنا بعت كتاب، بعته بيع ما هو بلا هبة ولا صدقة، بعته قبل 25 سنة والكتاب مسمى تفسير القرطبي، بعته على شخص ب800 ريال قبل 25 سنة، أصلي نسخة أصلية، واشتريت نسخ منها نسخة نفيسة وتحفة تستحق 2000 ريال، أنا أقلب الكتاب عند صاحبي فإذا به تعليقات لي مؤرخة 97، هذه نادرة بالنسبة لي، يعني أيام الطلب قبل ما أتخرج، قلت له أنا عندي لك نسخة أفضل من هذه 2 أو 3، أنا أعطيك إياه، وشافه فرح فرح شديد. وبالفعل يعني لو عرضت هذه وعرضت هذه تستحق نسختي، النسبة له هو غير متضرر، لكن أنا نسختي غالية علي لأن علقت عليه، فأنا كسبان وهو كسبان هنا. وليست المسألة مسألة صدقة ولا هدية ولا عود ولا شيء، مسألة بيع هذا ما في إشكال، لأنه كسبان على كل وجه. فهذا ليس لا يدخل في مثل هذا الحديث، يعني لو بعت سلعة بعتها بيع ثم أراد صاحبها أن يبيعها فلك أن تشتريها منه، لأن هذا ليس فيه عود. اللهم إلا إذا بعتها عليه نسيئة بثمن مرتفع ثم اشتريتها منه نقدا بأقل مما بعتها به، فهذه مسألة العينة، مسألة العينة هذه لا تجوز، لا تشتريه ولا تعود في صدقتك. وإن أعطاكه بدرهم، هو فيه شوب من الهبة وفيه شوب صدقة، نعم فيه شوب هبة وفيه شوب صدقة، هو تمليك على كل حال، لكن كونه صدقة تصدق به لأنه يستعمله في طاعة، فهو من هذه الحيثية حكم الصدقة، وبكونه تمليك يأخذ حكم الهبة. ولذلك قال ولا تعد في صدقتك، ثم علل يعني وإن أعطاكه بدرهم لا تأخذ، نعم فإن العائد في هبته، العلة تدل على أن هذا التصرف في شوب من الصدقة وفي شوب من الهبة كالعائد في قيئه. وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب، فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كالكلب يعود يقيء ثم، هذا مثل السوء وليس لنا مثل السوء. ولذا القول المحقق في هذه المسألة أن شراء الصدقة أو العود في الهبة محرم، محرم لدلالة هذا الحديث، لأن هذا مثل سوء، نعم وليس لنا مثل السوء، وهذا أيضا في غاية التنفير منه. من أهل العلم من يرى أنه مكروه، نعم لأن مسألة معاوضة وعقود ورضا والشروط كلها مكتملة، نعم فالبيع صحيح لكن المسألة كراهة، وحنيفة يقول ما فيه إشكال، يجوز أن تعود في هبتك وتشتري صدقك، لماذا؟ من الحديث أخذ الجواز، أخذ الحديث من الجواز، الجواز من الحديث نفسه، كيف؟ فيه وجه ولا ما فيه وجه؟ لا لا لا، لو مجانا تأخذ، لو بنصف القيمة تأخذ، ما في إشكال يقول بحث. من أين أخذنا المانع؟ أولا قوله لا تشتري، نعم ولا تعود في صدقتك، لكن أبو حنيفة نزع منزع آخر يقول التشبيه في الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هل حرام على الكلب أن يعود في قيئه؟ نعم ليس بحرام لأنه غير مكلف، إذا ليس بحرام أن نعود في قيئه. منفر يقول يقول يجوز له أن يعود، يجوز اللي يمنعه من أن يعود، إذن ما الذي يمنعنا من أن نعود؟ ها يشكل عليهم لا تشتري، أيضا الأسلوب أسلوب التنفير، إذا الغيبة حلال يعني لماذا؟ نعم هل ننظر بالغيبة إيش؟ وهذا ممتنع، نعم هذا تنفير، لكن لو اضطر إليه وأكله، نعم اضطر إليه وأكله، يعني التنظير المطابق أن اضطر إلى الغيبة مثلا يكون كما اضطر إلى لحم أخيه، على سبيل المثال اضطر إليه في حال استفتى مثلا أو في حال قضاء أو في حال الأحوال التي تجوز بها الغيبة. على كل حال قول أبي حنيفة رحمه الله مرجوح، والراجح في مثل هذه المسألة المنع والتحريم والحديث كالصريح في ذلك، لأنه حكم مقرون بعلته، نعم ما قبضه، ما تثبت الهبة إلا بالقبض، الهبة ما تثبت إلا بالقبض، هذا وعد، هذا وعد، نعم ينبغي له أن يفي بوعده ولا يخلف الوعد، نعم وأهل العلم يقولون أن الإخلاف الوعد الذي هو من علامات المنافقين إذا كان مقرون بالوعد، يعني وعد في نيته أن يخلف، نعم لكن وعد ثم بعد ذلك تعذر عليه مثلا أو رأى أن المسألة فيها ضرر عليه وهبه أن وعده أن يهب له كتابا على أساس أن عنده نسختين ثم راح مكتبته إلا ما عنده إلا واحدة شو يسوي؟ نعم نقول هذا إخلاف الوعد مثل المنافقين؟ لا، إذا كان في نيته أن يخلف الوعد أثناء إبرام العقد هذا وصف المنافقين. إذا طرأ عليه ما طرأ سواء كان عدم وجود ما وعد به أو الشح بالشيء، يعني والله نظر إليه وجد أن نسخة ما يمكن يستغنى عنها، الأمر فيه أخف، مع أن الوفاء بالعقود أمر مطلوب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا زجر، وأي زجر أبلغ من هذا؟ كالعائد في قيئه، دعونا من الكلب، كالرجل العائد في قيئه. حديث ابن عباس. ماذا يقول أبو حنيفة ماذا يقول أبو حنيفة عن مثل هذا؟ نعم نعم، ماذا يقول أبو حنيفة في مثل هذا النص؟ اللهم إلا أن يحمل هذا على ذاك، كالعائد من الكلاب مثلا، العائد في هبته كالعائد من الكلاب بدل ما تقدم، والقصة واحدة. ها؟ كيف؟ وش فيه؟ ما فيه كالرجل، لا، العائد في هبته كالعائد في قيه. فيقول العائد في قيه المراد بها الكلب الذي تقدم الحديث، مع أن هذا لا وجه له. نعم. ها؟ لا، ما هو بهذا إطلاق تقييد، هذا من باب العموم والخصوص، العموم والخصوص، والحكم واحد فلا يحمل العام على الخاص. عندك العائد هذا عام، وكالكلب هذا خاص، فرد من أفراد العام، والحكم واحد، إذا لا يحمل المطلق على المقيد. ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. نعم. في لفظ فإن الذي يعود، لأن قوله في لفظ يدل صنيع المؤلف يدل على أنه من رواية عمر، لأنه يتحدث عن حديث ذكر رواياته كلها عن الراوي الأصلي، إذا تغير الصحابي لابد أن يذكر. غلط غلط، إن كان من حديث ابن عباس فهو خطأ. نعم.